إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما تمام، معنا أول حديث حفظ لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شعبتان لا تتركهما أمتي، النياحة والطعن في الأنساب. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا إن في خصلتين، شعبتان يعني خصلتين لن تتركهم الأمة، هي من خصال الجاهلية لكن لن تتركهم الأمة. معنى كده إن هي أفعال محرمة، لكن للأسف تقع فيها الأمة، وللأسف موجودين حتى الآن، وهي النياحة والطعن في الأنساب. النياحة طبعا يعني اللي هو رفع الصوت على الميت وذكر محاسنه بصوت عالي، من يعني نحيب مع ذكر محاسن بصوت عالي، دوت الصفة دي موجودة حتى الآن فعلا، في النحيب، وفي زي ما ذكر في حديث آخر الاجتماع عند أهل الميت من النياحة، إن بعد ما خلاص الصلاة على الميت والجنازة والدفن وانتهاء الإجراءات دي بيجتمع الناس عند أهل الميت مظنة اللي هم بيخففوا عنه، ده برضو من النياحة، بتعتبر خصلة من خصال الجاهلية. وفي رواية المسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا فيها إن الخصال ده هي يعني خصلتين، وقال ان هو الخصلتين دول اللي بيعمل بيهم كفر، وكفر هنا اللي مش مخرج من الملة، لكن دي من افعال الكفار اللي بتكون سبب في نقص ايمان المسلم، بتتسبب في نقص ايمان المسلم. النياحة زي ما قلنا اللي هو رفع الصوت بالبكاء وبجزع وبالعويل والصياح، واللي بنسمعه بقى يا جملي يا بعلي والعياذ بالله، وكلمات تخالف العقيدة، اتخطفت يا قلبي، وحاجات بقى من هذا القبيل يعني. فدي نياحة. الخصلة التانية وهي الطعن في الأنساب، وهو ده الشاهد اللي عندنا. يعني ايه الطعن في الأنساب؟ الطعن يعني القدح في النسب، النسب ثابت شرعا. القدح بشكل ايه؟ قال لك هو بيشمل معنيين، اما ان في ناس بتنفي نسب الشخص عن ابيه، يعني عن ابوه او عن عيلته، ده مش من العيله دهيت، ده مش ابننا، وده بنشوفه كتير، وخصوصا لو كان مثلا الابن مثلا اتجوز في بلد تانية او كده، هو ويبقى نسب ثابت، وبينفوا النسب دوت وبيبداوا يلجأوا لمعامل بقى وقضايا وكلام من ده، او بيعتبر من الطعن في الانساب القدح بالسب، بسب الرجل ان هو بقبيلته او بابيه، شتمه، تعييره، نفي نسبه، يعني مثلا يقولوا انت من العيله الفلانيه البخله اللي ما بيعملوش خير لحد، اللي ما عندهمش مروءه، اللي مش عارفه ايه، كلام من دوت يعني. فبرضو السب والشتم والتعيير دوت نوع من الطعن في الانساب. الطعن في الانساب او الوقوع في اعراض الناس من الخصال يعني زي ما تقول ايه، الخصال والافعال اللي هي يعني بتنافي خصال الاسلام، مش بس نهي ومش بس بتنقص من الايمان، ده يعني بتدخل الحزن في قلوب، يعني في قلب مثلا الشخص اللي هو بيعير او بينفى نسبه دوت. وده على فكره وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كتير مننا عارفينه فعلا الموقف اللي حصل لزيد بن حارثه لما انجب اسامه، وأسامة كان شديد السمرة، يعني شديد سمار البشرة. فلما اتولد له فإن بدأ الناس يتكلموا ويقولوا إيه، شككوا في نسبه لأسامة لأبيه، وقالوا إن هو مش شكله، مش شكل لا أبوه ولا أمه، فبدأوا يشككوا في نسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم حزن لهذا الأمر حزن شديد جدا، لأن إحنا عارفين كان يعني كان زيد بن ثابت حب النبي صلى الله عليه وسلم. إلا إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يظهر تصديق هذا النسب لأسامة على لسان رجل من البادية كان بيسموهم اللي هم يعني بيعرفوا في الأثر. فالرجل دوت كان أسامة وابنه، يعني كان زيد وابن أسامة نايمين بعد ما كبر أسامة شوية، ورجليهم متغطيين ورجليهم باينة، يعني مش شايف الوجه. فالرجل قال إيه وهو ما يعرفهمش، ده هو مر كده هوت وبص كده لقاهم، فقال ايه، انما هذا من هذا، يعني القدم دي من القدم دي، يعني دوت ينسب لده، من غير يعني سبحانه، كأن الله سبحانه وتعالى اراد ان يعني ان يثبت نسب أسامة لزيد بن حارثة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني سمع هذا القول من هذا الرجل الغريب عنهم، فرح فرح شديد جدا. فسبحان الله، فعل الوقيعة في الأعراض وفي النسب بتتسبب أثر نفسي سيء جدا على النفس. حتى يعني تخيلي إن حد بيعاير حد، يعني بيعايره أو بيشتمه، أو إيه ده الولد الجميل دوت ابن مين، ده مش ممكن يكون من العيلة دهية، مجرد التشكيك يعني، ده عارفين زي ايه، زي الحجر كده اللي بيترمي في ماء راكد، ممكن يقلب وساوس على يعني على في دماغ الاب او غيرهم، ويشككوا في نسب فعلا الولد. فاحنا يعني منتشر فعلا في يعني في الاوساط بتاعتنا، تلاقي في ناس يعني كده قاعده كده للطعن، للطعن في يعني في اعراض الناس، في ده فلان مش عارفه دخل، ودي موجوده في مجتمعات كتير، يا فلان دخل عندهم طبعا. والمزاح بكده، ما فيش مزاح في كده، عارفه عارفه ليه يا تيمية، ان المزاح بكده برضو ممكن زي برضو بيحرك الماء الراكد ده، ممكن يلقي في نفس الناس ان ما صحيح ممكن يكون الكلام دوت صحيح، التشكيك بيوقف نفسهم الشك. تمام، في على فكره روايه تانية بيقول لك الطعن في الاحساب، الحسب غير النسب، الطعن في الحسب غير النسب، الحسب اللي هو يعني اعمال الناس يعني المشهورين بيها، يعني مثلا تلاقي اسره او عائله او يعني كده مشهورين بالشجاعه، بالكرم، بان هم رجال اعمال، بان هم اغنياء ابا عن جد، في ناس مشهوره بحسن الخلق، في ناس مشهوره بالوفاء، فدوت حسب، يقول لك انا ابن حسب ونسب. فالنسب لا، ده عدد الاباء والامهات والاجداد اللي هو بيتناسل منهم، لكن الحسب ده الافعال والخصال اللي هو بيتصف بيها الشخص. فبرضو الطعن في الحسب يبقى مثلا الواحد يقول ايه، انا عندي مثلا ارض كذا، وعندي بمتلك كذا وكذا، فيجي واحد يشكك فيه يقول ده كذاب على فكرة، كذاب وشكله كده زي ما بيقولوا عندنا في مصر ايه، فشار. فده تشكيك في حسب، ده الحسب، انا من ابن العيلة الفلانية اللي هي مشهورة بكذا وبكذا وبكذا، يقول لك لا لا لا ما شفتش ولا شكلهم ولا من خصالهم ولا ينتمي ليهم اصلا، بدون ان يتثبت، بدون ان يتثبت، مجرد بس ان مش شكلهم، او ان هو قاعد في مكان ومش مش بيروح مقر العائله ديت مثلا، مش بيشوفوه كتير هناك، فمجرد ان هو لو قال ان هو منهم ونسب نفسه له فيقول له لا لا مش منهم، فيشكك في حسبه ان هو ابن العيله بقى الفلانيه اللي معروفه المعروفه الكذا، فده برضو تشكيك في الحسب او طعن في الاحساب. تمام، فدوت حديث الطعن في الانساب. بعد كده هنبدا في مجموعه ابواب عن الهجره، الهجره اللي هي المقاطعه بين الناس بسبب بقى الخصام، وبسبب يعني بيبقى ليها اسباب كتير، في بسبب الخصام، في بسبب الحسد، في بسبب السباب. فنشوف كده هو الباب اللي بعد كده معانا، باب هجرة الرجل. معانا حديث طويل شوية، هي قصة جميلة بصراحة، لأمنا عائشة رضي الله عنها وابن أختها اللي هو كان ابنها وكانت بتكنى بيه عبد الله بن الزبير. فهنشوف ايه اللي حصل بينهم، موقف جميل جدا. معانا هنا هو حديث لعوف بن الحارث بن الطفيل، وده كان أخو ابن أخو عائشة من أمها. بيقول لنا إيه؟ بيقول إن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. إيه الموضوع؟ هبدأ أخده معاكم واحدة واحدة كده. هنا بيقولنا إن وصل لأسماع أمنا عائشة، وصل لسمعها إن عبد الله بن الزبير لما عرف إن هي في بيع أو عطاء، البيع بيقولوا إن هي باعت دار بيت من البيوت، وكانت أمنا عائشة معروفة إن هي ما بتخليش عندها مال، بتتصدق بكل ما عندها أول بأول، أو في عطاء هي أعطته برضو كان عطاء جزيل جدا، ولم يعني ولم يبقى شيء منه من العطاء دوت ليها. فوصل لسمعها إن عبد الله بن الزبير اللي هو ابن أختها اللي هي مربياه، قال: والله لتنتهين عائشة، يعني إن لم تنتهي عائشة عن هذه الأفعال أو لأحجرن عليها، يعني لازم أقول لها تنتهي ده وأشدد عليها، أو إن أنا أحجر عليها. يعني إيه أحجرن عليها؟ يعني أمنع التصرف، أمنعها من التصرف في أموالها. وده طبعا تصرف يعني بيفعل إمتى؟ فهنا زي ما قلنا هنا ان الحجر بيكون على مين؟ بيكون على السفيه او المجنون او اللي هو يعني الصغير المغير يعني لم يبلغ الحلم، بيبقى ممنوع من التصرف في امواله. فطبعا دوت شق جدا على امنا عائشة، فقالت هو قال هذا. شوف هنا التثبت، لازم قبل ما نتهم حد او نثبت عليه الكلام نتثبت اولا. فهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت عائشة: فهو لله نذر الا اكلم ابن الزبير كلمة ابدا. هنا نذرت امنا عائشة ان هي تقاطع وتهجر ابن اختها اللي هو ابنها، كان بيقولها يا ام عبد الله. فده نوع من الهجر بالقول، وفعلته فعلا، فكان هجر بالفعل أيضا. يبقى الهجر ممكن يكون بالقول، المقاطعة بتكون ممكن بالقول ويتبعها الفعل، وممكن يقول مش هكلمه ويتعامل بس لو هما مثلا في جيرة في عمل في كده يتعاملوا بالفعل، لكن بالقول مفيش كلام بينهم. فالهجر هنا يعني من عائشة دلوقتي بدأت إيه؟ بالقول. طب نشوف هتبدأ بقى فعلا في الهجر التاني، نشوف هنا فعلا بدأت أمنا عائشة قطعته، يعني ما كانتش بتكلمه، يبقى لا كلام ولا معاملة، يبقى هنا في هجر بالقول وهجر وبالفعل، وتركت التواصل معاه تماما. تمام. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه. استشفع هنا طلب ان هم يتوسطوا ليهم ليه عند امنا عائشه لما طال انقطاعها عنه وعدم تواصلها معاه ومش عاوزه تكلمه. فطبعا هجر وغضب، فده شق عليه جدا. فراحوا المهاجرين يعني ليها، وصت ليها المهاجرين عشان يشفعوا لها تسامحه. فقالت: والله لا اشفع فيه احدا ابدا، ولا أحنث نذري الذي نذرت أبدا. يعني أحنث هنا يعني مش هكتسب ذنب أو إثم بإن أنا أقد يعني عدم وفائي بالنذر. فلما طال ذلك على ابن الزبير، كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن يغوث، وهما من بني زهرة. وبني زهرة كانوا معروفين إن هم أخوان النبي صلى الله عليه وسلم لأمه من الرضاعة. فدول اخوال النبي صلى الله عليه وسلم بني زهرة. فقال لهما: انشدكما الله لما ادخلتماني على عائشة، يعني انا اناشدكم واستحلفكم بالله انكم تدخلوني على عائشة، دخلوني بس، يعني تخلوها تدخلني بس عندها، فانها لا يحل لها ان تنذر قطيعتي. بصوا، فانها لا تحل لها ان ايه ان تنزل قطيعتي، يعني دوت ده قطيعة رحم، وده مش من الشرع، فما فيحرم عليها ان هي تنذر شيء محرم. فاقبل به المسور وعبد الرحمن، جم مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذن على عائشة. يعني ايه؟ يعني مخبيينه ورا ردائهم، ورا عبايتهم، ودخلوا على أمنا عائشة. فقال السلام، هنا مش الكلام مش مرتب يعني، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أنا أدخل؟ بصوا بقى هنا التعريض بالقول بقى، أنا أدخل؟ هما ما قالولهاش بقى احنا مين، يعني احنا كم واحد، أنا أدخل؟ فقالت عائشة: أدخل. فلا يعصيه طبعا. فقالت عائشة: ادخلوا. قال: كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. فكده يبقى كأنها سمحت لكل الموجودين بالدخول، تمام؟ فكان معهم مين؟ عبد الله بن الزبير، وهي ما تعرفش، لكن هي سمحت لكل الموجودين بالدخول، فكده كأنها سمحت له كمان معاهم بالدخول. فدي طبعا كانت حيلة منهم، ان هم علشان يعني علشان يصلوا بينهم هنا. فدينا يعني ناخد من جواز الحيلة، استخدام الحيل للصلح بين المتخاصمين إذا لم تصل هذه الحيلة إلى طبعا محرم، فدي طبعا حيلة مشروعة يعني. فلما دخلوا بيه، دخل ابن الزبير في الحجاب. طبعا هنا أمنا عائشة بتكلم الرجال دول أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يعني تحدثهم كده عيانا، لكن كان بينهم إيه؟ حجاب. كان بينهم بين عائشة حجاب. فلما دخلوا بابن الزبير، فعمل إيه بقى ابن الزبير؟ عبد الله بن الزبير، دخل ابن الزبير في الحجاب، اخترق الحجاب ودخل واعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي. يعني يعني استمر في ان هو يعني وجعل يبكي وهو يعانقها، وطفق يناشدها يبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة الا كلمت وقبلت منه. يعني جعل يعني المسور وعبد الرحمن اللي هم كانوا وسطاء قعدوا يكلموها ويتحايلوا عليها ان هي تقبل عذره وتقبل اسفه، ويقولان: السلام عليكم، انا مش عارفه، كل التليفونات جت وانا بتكلم وانا معاكم، سبحان الله. فقالوا لها ايه: قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجره، وانه لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال. ذكروها بحديث، قال لها: ما قد علمت من امر هجره، الهجره بين المسلمين والتقاطع والمقاطعه، انه لا يحل. ولا المسور وعبد الرحمن بداوا يذكروا امنا عائشه، فبيقولها ايه: نهى عما قد علمت من الهجره، يعني هي تعلم تماما، لكن الغضب بيجعل الانسان يعني ينسى وقتها الحكم. فعلى المسلمين الموجودين فعلا ان هم يذكروا المسلم ده بالله، ويذكروا بالشرع، ويذكروا بالحكم الفعل اللي هو بيعمله. قد يكون الغضب انساه، او يعني اضعف ذاكرته، يعني فعلا غطى على كونه يعني هيعمل ايه. هي من كتر غضبها خصمته مش قادره، وهي تظن ان هي ان هي نذرت ولا تحنس هذا الايه، ولا يجب ان تحنس هذا النذر، لان هي لو لم تفي به ستأسم. فبيقولها ايه: نهى عما قد علمت من الهجره، وانه لا يحل للرجل ان يهجر اخاه. يبقى الرجل ما يحلش له، لا يحل يعني يحرم عليه الهجر، يحرم عليه ان هو يخاصم او يقاطع اخاه فوق 3 ليال. 3 ليالي. قال: فلما أكثروا التذكير والتحريج أحرجوها وألحوا في تذكير. السلام عليكم. معلش النت بس في مشكلة تقريبا. المهم إن هما بدأوا بعد ما أحرجوا أمنا عائشة، وبعد بقى قعدوا يذكروها بهذا اللي يعني بإثم المقاطعة، قعدت قالت لهم إيه؟ إني قد نذرت إني قد نذرت والنذر شديد. أنا نذرت والنذر شديد، يعني العدم الوفاء بالنذر شديد. فلم يزالوا بها حتى كلمت ابن الزبير، ثم اعتقد بنذرها 40 رقبة. هي تعلم على فكرة، تعلم ان ده نذر، ما دام في يقابله ان في لا يحل، في تحريم للهجر، فكده يبقى ايه؟ لازم كفارة. فاعتقد بنذرها 40 رقبة. ثم كانت تذكر بعدما اعتقت 40 رقبة فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. فهنا الحديث بين لنا نوعين، في تحريم الهجر بين المسلمين اكتر من 3 ليالي. اكتبوا لها ان الصوت رجع، تمام، لان دوت يعني لان دوت هجر وده تذكير ليها. تاني حاجة ان النذر هنا هوت لما بيكون نذر في معصية هي خلاص بيبقى ليه كفارة، تمام. طبعا الحديث بصراحة رائع جدا، بينين هنا هو ازاي المسلمين بيكونوا على قلب يعني رجل واحد، ان هو لو في حد متضايق، لو في حد يعني بيطلب شفاعة حد ويتوسط ليه علشان الخصام، الهجر بين المتخاصمين، ان الهجر شديد جدا. بينين هنا برضو في عدم الإبرار باليمين لو كان في معصية والكفارة عنه. بيننا رقة قلوب الصحابة من خشية الله. أمنا عائشة أول ما ذكروها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكت، ومش بس كده، ده بعد كده حتى بعد ما الموقف انتهى تماما كل ما تتذكره تبكي. هي حاسة إن هي أثمت مرتين، أثمت لما لا يعني إن هي ارتكبت خطأ بإن هي يعني نذرت معصية، وتانية خطأ بهجرها، فكانت حاسة ان هي اخطأت وخطأها ده رغم ان هي كفرت عنه، لكن كان كلما تذكرته كانت تبكي حتى تبل دموعها. وطبعا هنا هو المهم الشاهد من الحديث والقصة كلها ان احنا الهجر لا يجوز اكثر من 3 ليالي بين المسلمين، وخصوصا اذا كان في امر من امور الدنيا. وبأكد فيها ان هيبان بعد كده، هو هتشوف الاحاديث لو كان في امر من امور الدين بيتقابل ازاي. طيب الباب اللي بعد كده فيه هجرة المسلم، معانا حديث حفظ لأنس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله اخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي. هنا كأن الحديث يعني لأنس دوت بيذكرنا فيه بأسباب الأسباب اللي ممكن تؤدي بالمسلم إن هو يهجر أخاه. التباغض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يكره بعضكم بعضا. الانسان لو كره اخوه، يعني لو كرهتي اختك المسلمه هتلاقي نفسك مش قادره تكلميها. البغض والتباغض سبب من اسباب اللي من اسباب الهجره والتقاطع بين المسلمين. فالتباغض بيقلل المحبه، والمحبة لو قلت هيختل هي هتقل روابط الصلة بين المسلمين، فبالتالي بيختل بها الدين، تمام. واحنا ده كله بنتكلم في أمور الدنيا، لأن الأمور الدينية لو كان صاحب يعني صاحب المعصية مثلا ومصر عليها، يحق لي ان انا ابغضه؟ ايوه، تبغضيه في الله. واذا قلع وتاب عن هذه المعصية، يحق لي ان انا اكلمه واحبه في الله. يبقى البغض والكره يجب ان يكون في الله. الحب والكره ما بيكونش ما بيكون على الامور الدنيويه، هيسبب قطيعه بلا داعي، هيسبب مقاطعه وهجر بلا داعي، بل بالعكس ده في نقص في الايمان. فده سبب، فالبغض والكراهيه هي سبب من اسباب الهجره بين المسلمين. طب والبغض سببه ممكن يكون ايه؟ من الحسد. في الحسد بيجعل الـ يعني شدة الحسد بيجعل الإنسان بعيد ويكره من يحسده، بيكره من يحسده. فالحسد ده هو إيه؟ اللي هو تمني زوال النعمة من المحسود، وإن كان دوت لا ينتقل ليه. وده غاية الخبث، غاية الخبث. في ناس على فكرة برضو بتحسد حد بس بغرض ان نفسه في النعمة ديت ليه، ده برضو مذموم. تمام، ده رزق، سبحان الله، رزق. وربنا ربنا يعني بيرزق كل انسان ومقسم ارزاقه بالعدل. الغبطة بقى، ما لسه كنت هتكلم فيها تيمية. احنا ده كله بنتكلم عن سواء البغض او الحسد، ده الحسد في امور الدنيا. يعني انسان بيحسد انسان مش لاي شيء غير ان هو عايز النعمه دي تزول منه بس. ده غايه الخبث. لكن في انسان بيحسد انسان وعايز النعمه دي انا احق بيها. هو ده اترقى على ايه؟ انا كان المفروض انا اللي اترقى. هي دي اتجوزت، ده شافها ازاي؟ امال انا اجمل منها وما خدتش زيها. دي قاعدة في شقة واسعة وبجيب لها تكييفات وعامل وانا ده انا احسن منها وما جريش كده. المفروض انا اللي يكون عندي الحاجات دي. بتمنى زوال النعمة من غيري وتكون عندي انا. نسأل الله السلامة. ده برضو شيء مذموم، ده شيء مذموم. طيب في ناس تحسد حد علشان هيسبقوا في ترقية، او هتتجوز ابن منها، او تحسدها على جمالها، ممكن كده تتجوز قبلي، اصل ممكن كده هوت لو جالها مش عارفة ايه هيبان انا ان انا اقل منها، لو اتنقلت هيبان ان انا في مستوى اجتماعي اقل. دوت علشان ايه؟ ما يسبقش، ما يكونش له السبق عليه، ويحس بان هو اقل منه اجتماعيا او ماديا او عمليا كده، او متفوق. تمام، يعني انا مش عايزاها تجيب درجه، مش حب بقى في، مش غطه، لا لا، انا مش عايزاها تحفظ اكتر مني علشان ما تبقاش ان انا باينه ان انا ده ان هي احسن مني وانا لسه ما حفظتش، لسه ما عرفتش اوصل للجزء دوت. فده مش في الدين، ده كده ده حسد، نوع من الحسد برضه. وفي بغض كده يعني، ده فين؟ فدي كلها انواع من الحسد المذموم. لكن اللي تيمية بيتكلمنا عليه اللي هي الغبطة، امتى الغبطة؟ احنا بقى ايه، انا بغبطك انا وانتي بنذاكر اهوت وعايزين ننجح، وانا انتي بنحفظ قرآن وعايزين، وانتي سبقتيني، انا بغبطك ونفسي اكون زيك. ده التسابق على الخير، التسابق. انتي رحتي انتي النهارده صمتي وكذا وعملتي وقرأتي قرآن، وانا كان نفسي برضو، بس انا النهارده صمت بس ما لحقتش احفظ كل دوات او اقرأ قرآن زي كده اهوت مثلا. ده غبطة، انا بغبطها عايزه اكون زيها علشان نتسابق. دي هنا يعني ده تنافس على الخير وعلى الجزاء. فدوت مش من الحسد، دي الغبطة الجائزة. تمام، طيب. ولا تدابروا الهجر هينتج منه ايه؟ التباغض والتحسد هينتج منه ايه؟ ان كل واحد هيتدابر، هيعرض عن الاخر. التدابر ان هو يعني يلقي الدبر، يعني يديله ظهره، يعني ما يكلمهوش. ولا تدابروا، يعني ما تهجروش بعض، ما تمنعوش التواصل مع بعض، ما تمنعوش الكلام ببعض مع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، يعني كونوا متواصلين، إخوات، قريبين من بعض، متراحمين، في يعني ما يكونش في مودة بينكم، في تعاون، في نصيحة، وفي بر، زي الإخوات بالظبط. ده كونوا إخوان هنا مش صلة قرابة، لا، ده الإخوان في الدين. خلي بينكم حسن معاشرة، خلي بينكم مودة وتعاون، وكأنه بينكم أخوة نسب ورحمة، في مواساة، في نقف مع بعض، في ننصح بعض، تمام؟ ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. تاني أهو، لا يحل، يعني يحرم على المسلم إنه يهجر أخاه، يمنع التواصل والكلام ويقاطع أخاه المسلم أكتر من 3 ليالي. يعني إذا كنت أنت زعلانة في الليلة الأولى والغضب متملك منك، خلاص هتبدأي إيه بعد ما الغضب يهدى شوية؟ لا، بس أنا مش هكلمها لأن أنا مش قادرة بصراحة، نرفزتني، مش قادرة. طب خلاص تمام، اليوم التاني تهدي بقى، الليلة التانية نبدأ نهدى بقى. طب هي غلطت في إيه؟ يعني أبدأ أشوف، يعني خلاص الخطأ مش كبير جدا، أنا طب يومين كده، يوم كمان كده هكلمها، بقدر الخطأ اللي هي اللي حصل فيكي، وترجع بقى زي ما بيقول المية المجاريها. ولا يجوز انك تقعدي اكتر من كده. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض لنا حالة ان المفروض نكون عليها فعلا، بس احنا اللي مكبرين الامور جدا بينا، يعني احنا اللي مكبرين الدنيا قوي. يعني في ايه ممكن، ايه الشيء اللي من امور الدنيا اللي ممكن يخلي الانسان يقاطع اخوه؟ يعني احنا مش بنتكلم عن اخوة النسب بس، الاخوة التعاملات العادية بتاعتنا. واحدة بتصل بيها وما ردتش عليا، طب ما مشغولة، وانا بتصل بيها في اختلاف في التفكير، لو انا بتناقش معاها وهي يعني رد فعلها ما عجبنيش، خلاص زعلت. طب يوم والتاني ابدأ اخد، طب ما كل واحد وطبعه، يعني مش قصدها بس هي بتدب الكلام مثلا، ما مش واخده بالها وهي بتتكلم ان الطريقه دي هتضايقني، او الحاجات من دهيت. امور الدنيا هينه، يعني ده اللي عايزين نقوله، ان امور الدنيا هينه جدا. المصيبه لو كان في الدين، المصيبه لو هي التواصل دوت هيأثر في دينك وينقص منه، مش هيزيدك، هو ده اللي حين يحق فيه المقاطعة، حتى يعني يقلع التاني أو يتوب الطرف الآخر اللي هينقص من دينك ده، هو وإذا كان عاصي أو كده، إن هو يعني يقلع عن ما هو فيه. لكن الأمور الدنيوية يعني عايزين نهونها عن نفسنا شوية. اللي بين المسلمين في الأمور العادية ممكن يكون فيه عتب، ممكن يكون في واحد مثلا واخد على خاطره شوية، في تقصير في الحقوق، تقصير ده كله ممكن يتداوى. الصحبة مثلا ما بتسألش عليا، اسألي انت يا ستي، هي في ناس بتتلخم تيجي تمسك كتاب مش شايفة قدامها، تمسك تربي عيال مشغولة بيهم، تتجوز بتنشغل بحالها، في ناس كده مشغولة ما بتقدرش توازن. خليكي ما دام انت قادرة توازني، اوصلي انت واسألي، ما تخليش في صدرك يعني حرج كده وضيق. لكن اهل اهواء او اهل بدع، لا، ديت مقاطعتهم واجبة لغاية رجوعهم عن المهمة فيه. تمام، معنا برضو الحديث أبي هريرة، نفس الـ الأمر، بس في زيادة التنافس. حديث أبي هريرة بيزيد فيه التنافس، بيقول لنا إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا تباغضوا ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وده اللي هيأكد لكم ان كل اوامر النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن هذه الامور انما هي في الامور الدنيويه، يعني عدم التباغض والكره على امور من الدنيا، انا بكرهها كده وخلاص، مش شكلها مش مقبول، مش لا يحق لك كمسلمه انك تقولي يعني تقولي كده، ممكن تكوني مش مستريحه نفسيا، لكن لازم تتعاملي بما يرضي الله مع اختك لغايه ما تشوفي منها شيء يستحق البغض، وهي معصيه تستحق البغض، تمام؟ ولا تنافسوا برضو، التنافس على امور الدنيا في تنافس على المعصيه، تنافس في المعصية طبعا ده مذموم جدا الموجود، يعني نسأل الله السلامة والهداية لشبابنا، موجود بين الشباب. اتفرجت على فيلم ايه النهاردة؟ انا هتفرج، ده انا بقى هتفرج لك على فيلم اجدد من اللي انت اتفرجت عليه، انت سمعت لفلان اغنية، وانا ده تنافس على معصية، ده تنافس على معصية، التنافس على اي امر من امور الدنيا بيؤدي بينا للبغي والحسد والتكبر، فده مذموم. اي امر من امور الدنيا بنتنافس عليه، انا بتنافس، هي عندها شقه وانا هجيب شقه احسن منها، هي طب هي النهارده بيضت وانا هبيض انا كمان، وهي جابت انتريه انا هجيب بقى انتريه في صالون، لا في ايه، ده مش تنافس، ده مش تنافس، ده تنافس بغيض مذموم. لكن التنافس اللي هو فيه الغبطه، اللي هو التنافس في الطاعات، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى هنا في ايه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تمام؟ وكونوا عباد الله اخوانا، الاخوة هنا هو اللي هو ايه، التواصل في الخير، زي اكن يعني كونوا كالاخوات من النسب. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيخاف على أمته، لا فقر ولا أي حاجة، لكن كان بيخاف علينا من إن الدنيا تبسط لنا الدنيا زي الأمم السابقة، فالناس يتنافسوا عليها، والتنافس على الدنيا بيهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه، كما أهلكت من قبلكم. معانا بعد كده برضو حديث حفظ الأنس رضي الله عنه بيقول لنا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. الحديث ده يا جماعة خطير فعلا، الحديث ده بيقول لك إن في ممكن علاقة بين زوج وزوجته، أو اتنين صديقين حميمين جدا، أو أختين أو جارتين، وفجأة وهم في علاقة جيدة جدا بدون أي أسباب بيحصل تغيير لطرف على الآخر، مش عارف، مش عاوز يكلمه، ويحصل فراق أو مقاطعة وتهاجر كده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاب لنا السبب، قال لك فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما، واحد منهم أحدث ذنب، فكانت عقوبته ان ربنا يقطع هذه الألفة والمودة اللي بينه وبين اقرب الناس ليه بدون اي سبب. وصدقوني الموقف، يعني الحديث ده مجرب فعلا، في يعني لو كل واحدة بصت لنفسها، ان تبقى قاعدة كده وتلاقي واحدة صاحبتها او واحدة مقربة ليها او زوجها او تبص لها فجأة كده مش عايزة تكلمها في نفسها شيء مش فاهمة ايه سببه. لما تلاقي حد معرض عني كده، هو قريب جدا من نفسك وتأذيتي في نفسيا فعلا، فتشي في ذنوبك انت عملتي ايه، فتشي في علاقتك بربنا، مش عارفة توصلي، اعملي اي طاعة تقربك من ربنا، واستغفري وتوبي عن شيء انت ممكن تكوني فعلتيه وانت مش حاسة، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، قال لك ما تود اثنان في الله جل وعز او في الاسلام، يعني اثنين كانوا اخوه جدا في الاسلام، فيفرق بينهما اول ذنب يحدثه احدهما، اللي بيكون سبب الفراق بينهما والمقاطعه والهجره الذنوب. آثار علاقتك بربنا بتعدى لعلاقتك بالآخرين. تصلحي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، بيصلح الله بينك وبين الآخرين. وبكده يكون يعني انتهينا من الجزء دوت. إن شاء الله بقى يبقى تكملوا بإذن الله مع المعلمة نشوى بإذن الله الموضوعات الباقية. في أي حاجة مش مفهومة أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.